لك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا إن شاء الله أول لقاء في الدورة الشرعية مع كتاب ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة، وهي رسالة مختصرة مباركة من تصنيف شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، صاحب كتاب التوحيد. وهذه الرسالة ينبغي أن يعتني بها كل مسلم وكل مسلمة، إذ أن أهل العلم كانوا يعتنون بهذه الرسالة ويدرسونها على العامة والخاصة ويحفظونهم إياها لعلو شأنها، إذ أنها تتعلق بثلاثة أسئلة يتعرض لها كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في قبره. تدور هذه الثلاثة على تثبيت قدم الذي يتعرض لأول مرحلة من مراحل الآخرة، وهي مرحلة السؤال في القبر أو الفتنة التي يتعرض لها كل مسلم في قبره، فهي حرية بأن تحفظ وحرية بأن تفهم، لأجل أن المرأة لن يستطيع الجواب في قبره إلا إذا أحاط علما وعملا بالثلاثة أسئلة التي يتعرض لها حينئذ أو حين ذاك إذا ما سأله الملكان الموكلان به. ومؤلف هذه الرسالة هو الشيخ العلامة الهمام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، شيخ الإسلام العالم النجدي المبارك رحمة الله تعالى عليه، الذي جدد كثيرا من معالم الإسلام بعد دراسها، لا سيما من درس من أمر العقيدة والتوحيد، فبفضل الله عز وجل ثم بسعي هذا الرجل انتشرت دعوة التوحيد وانتشر الاهتمام بالعقيدة في زمان كثر فيه الشرك وكثر فيه دعاته وجهل فيه أكثر المسلمين أمر عقيدتهم التي عليها مدار الشقاء والسعادة يوم القيامة. وهو من علماء نجد، وهي بلاد السعودية قبل أن تسمى بهذا الاسم، وكان رحالة، رحل في طلب العلم وجلس بين يدي الشيوخ، وكان يطلب العلم في الليل والنهار، وكان يحفظ المتون العلمية رحمة الله عليه، وكان جريئا في الله سبحانه وتعالى، جريئا في الحق، لا تأخذه لومة لائم في الله سبحانه وتعالى. ولذا وضع الله عز وجل البركة في دعوته ونشر علمه رضي الله تعالى عنه. فهذا الرجل والله سيرته ينبغي أن تدرس، فقد صبر على أمر الدعوة صبرا، وقد سرد سيرته بعض علماء المغرب وذكر في كتابه بعض أوجه الشبه بين دعوة هذا الرجل وما تعرض له، وكذلك بعض ما تعرض له النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من هجر الناس له ومن تعرضه للإيذاء الشديد من أقاربه ومن الأغراب إلى غير ذلك. وهذا شأن كل داعية إلى الله سبحانه، وشأن كل من يريد أن يقرر مسائل أو من يقرر علما جهله الناس، فإنه يعادى، إذ أن المرء عدو ما يجهل. فهو محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن راشد ابن بريد ابن محمد ابن مشرف ابن عمر ابن أوهبة ابن تيم من بلاد نجد السعودية الآن، وكان ممن سكنوا قرية عنيزة من أعمال القصيم، وكان رحمة الله عليه عالما مبرزا، وولد في القرن الثامن عشر وتوفي أيضا في القرن الثامن عشر، يعني فرق ما بيننا وبين الرجل حوالي 200 سنة، حوالي 200 سنة. ولد سنة 1115 هجرية في بيت تقوى وعلم، فكان أبوه أيضا من أهل العلم آنذاك رحمة الله عليه، وتوفي سنة 1206 هجرية. وهذا الرجل قضى عمره وحياته في الدعوة إلى الله سبحانه، وصبر على كل ما تعرض له من ألوان وصنوف الإيذاء في الله عز وجل، فضرب وهدد بالقتل، بل وتعرض لمحاولات اغتيال كثيرة، وكان كلما نزل بلدة أو قرية هيج الضالون المنحرفون عن دعوته أمير تلك القرية أو واليها عليه، فكانوا يطردونه بعدما ينزلها يطردونه خشية أن يعاد سائر الناس. ولكن فتح الله عز وجل قلب الأمير محمد ابن سعود لهذا الرجل، فتبنى الرجل وتبنى دعوته وناصره وآزره ووقف في وجوه المنحرفين ضد الرجل، حتى فتح الله عز وجل على أيديهما، وحتى أيد الله عز وجل دعوتهما. وأنا أقول هذا الكلام إذ أن هذا الرجل تعرض للظلم كثيرا، بل أقول بعض الصفوف الدراسية تدرس في بعض التواريخ قصة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي أمور لم تنصف الرجل، بل يعني هي تقدح في الرجل أكثر منها من سردها لتاريخه وزمانه. فأنا كنت ممن تعرض لهذا في فترة الدراسة، وأظن كانت في الابتدائية أو في الإعدادية لا أذكر. وكذلك تأثر بعض الشباب ممن ذكر له شيئا من قصة الرجل وظنه منحرف، لا سيما وأنهم يطلقون عليه في تلك الكتب بإمام الحركة الوهابية ومؤسسها، فيطلقون كلمة الوهابية تنفيرا للناس، وإن كان الإطلاق صحيح والنسبة صحيحة، فنحن وهابيون باعتبار أننا معبدون للوهاب سبحانه، فالله من أسمائه الوهاب، فهي صحيحة بهذا الاعتبار. أما أننا وهابيون بمعنى أننا نقلد الشيخ في كل ما يقول، فهذا خطأ محض يعرفه كل من درس على يد من ينسب للوهابية من المنصفين الذين ينصرون الأدلة ولا يتعصبون للرجال. وهذا الرجل كانت له مؤلفات مباركة، منها هذه الرسالة المختصرة، رسالة الأصول الثلاثة، ومنها كتاب التوحيد الذي انتهينا من شرحه قريبا، ومنها أيضا كتاب أصول الإيمان، ومنها القواعد الأربعة أو الأربع، ومنها الأصول الستة، ومنها كشف الشبهات، ومنها مسائل الجاهلية، ومنها بعض المتون في الفقه إلى غير ذلك، ومنها الرسائل التي تسمى الآن بالرسائل النجدية، بالرسائل النجدية، فالشيخ له حظ وافر من هذه الرسائل رحمة الله تعالى عليه. ابتدأ الشيخ رحمة الله عليه كتابه بالبسملة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاباته ورسائله إلى ملوك الناس في الفرس والروم وغير ذلك، فكان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله مثلا إلى هرقل عظيم الروم. ففعل هذا الشيخ رحمة الله عليه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم يذكرون حديثا ضعيفا مستدلين به على استعمال البسملة في بداية الكتب والرسائل، وهو حديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد وفي لفظ بذكر الله فهو أبتر وفي لفظ فهو أقطع، إلى آخر هذه الروايات، وهي كلها بمجموعها لا تصح، وإن كان المعنى صحيح. فكل شيء لا يذكر عليه اسم الله جل وعلا فهو مكتور وناقص ومعدوم البركة، ولم يتم لمن فعل ذلك أمر الاستعانة. فالواجب على كل مسلم أن يبدأ كتاباته وكتبه وغير ذلك بالبسملة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله الرحمن الرحيم إعرابها: بسم الباء حرف جر، واسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والله علم على الذات الإلهية وإليه تعود جميع الأسماء، وإليه تعود جميع الأسماء. فهذا الاسم وهو لفظ الجلالة، قال بعضهم أنه هو الاسم الأعظم، وهذا هو الراجح لأدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لا إله إلا الله الحنان المنان بديع السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أو قال: استغفر الله، بسم الله، قال: يا قال: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي لفظ: الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أو كما قال الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم. وهناك نصوص أخرى في بيان هذا الاسم، ولكن الشاهد هذا الاسم هو علم على الذات الإلهية وإليه تعود جميع الأسماء، وهو المألوه سبحانه وتعالى محبة وتعظيما، وأصل الله من الإله، ولكن حصل فيها تصريف لغوي بأن أسقطوا الهمزة وأضغموا اللام الثانية في الأولى أو الأولى في الثانية حتى صارت لاما واحدة، وهو قول القائل: الله. والإله هو المعبود، فهو إله بمعنى مألوه، كما تقول كتاب بمعنى مكتوب، تطلق كلمة كتاب على الشيء المكتوب، فهو فاعل بمعنى مفعول، وكذلك إله بمعنى مألوه، أي معبود بالمحبة والتعظيم سبحانه وتعالى. والرحمن صفة لله، هو في الإعراب صفة، والرحيم كذلك، ولكن هما اسمان تضمنا صفة الرحمة، ولكن منهما اسم أوسع من اسم وأبلغ. وكذلك الرحمن هو الصفة القائمة بالذات، هو متضمن للصفة القائمة بالذات. أما الرحيم فهو الصفة المتعلقة بالفعل لتعلقها بالإيه؟ بالمرحوم. معي في هذه الجزئية؟ الرحمن هو صيغة مشبهة على وزن فعلان، وفعلان في اللغة تعني السعة والشمول، فكلما كان المرء موصوفا بشيء من الزيادة في أمر ما يطلقون عليه هذه الصيغة، حتى إذا ما شبع الرجل يقولون شبعان، إذا ما أكل فوق المعتاد ولا مجال أو لا مسلك للطعام يقولون شبعان، والرجل إذا امتلأ غضبا يقولون غضبان، وإذا امتلأ سكرا يقولون سكران، وإذا امتلأ ولها يقولون إيه والهان إلى آخره. فالرحمن هو صيغة تفضيل تعني السعة والشمول، وهذا يدل على سعة رحمة الله عز وجل وعمومها جميع البشر. ولذلك ناسب أن يذكر الله عز وجل الرحمن عند ذكره العرش، فالله عز وجل اختار اسمه الرحمن دون سائر الأسماء عندما ذكر العرش. لماذا؟ لأن العرش قد وسع المخلوقات كلها، المخلوقات كلها بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاة، والعرش محيط بالمخلوقات من كل جانب، فناسب الاسم الايه العرش، فقال سبحانه الرحمن على العرش استوى، فدلت الآية على شمول رحمة الله عز وجل لجميع خلقه. فعلى هذا الاسم يدخل الكافر والمؤمن والبر والفاجر والمنافق والمخلص والطائع والعاصي، يدخلون جميعا في رحمة الله عز وجل، ولكنها الرحمة العامة التي هي لكل خلق الله في الدنيا. أما رحمته الخاصة وهي مقتضى اسمه الرحيم، هي متعلقة بمن؟ بالمؤمنين فقط دون الكافرين وغير المؤمنين. ولذلك قال الله عز وجل وكان بالمؤمنين، لم يقل رحمن ولكن قال رحيما، فخص دلالة اسمه الرحيم على المؤمنين، لأنها رحمة خاصة لا تكون إلا للمؤمنين المسلمين يوم القيامة، لا يدخل فيها أحد غيرهم. أما دلالة اسمه الرحمن وهي الصفة المتعلقة بهذا الاسم لسعتها وشمولها فهي تشمل كل خلق الله سبحانه، فهي في الإعراب، فهما في الإعراب صفتان لله للفظ الجلالة الله، ولكن إذا ما نظرنا إليهما دون النظر إلى الإعراب فهما اسمان جميلان جليلان لله عز وجل تضمنا صفة الرحمة، ولكن هناك اسم يفوق اسما في الايه الزيادة والسعة والعموم والشمول وغير ذلك، وهو اسم الله عز وجل الايه الرحمن. قال ثلاثة الأصول، بسم الله الرحمن الرحيم، ثلاثة الأصول. وثلاثة الأصول هذه يصح أن تنطقها ثلاثة الأصول، وثلاثة الأصول، وهذا كله بتقدير. فإذا قدرتها هذه ثلاثة الأصول أصبح لفظها هكذا، هذه ثلاثة الأصول، فيكون المبتدأ مقدر، يكون المبتدأ محذوف تقديره هذه، ثم تأتي ثلاثة إعراب خبر للمبتدأ المحذوف هذه فيكون مرفوعا، والأصول وثلاثة مضاف، والأصول مضاف إليه، هذه ثلاثة الأصول. وأيضا ممكن تعرب إعراب ثاني فتقول هذه ثلاثة هي الأصول، هذه ثلاثة هي الأصول، فتكون هذه مبتدأ وثلاثة صفة للمبتدأ، وهو اسم الإشارة الذي يعود على قوله ثلاثة الأصول، وهي خبر المبتدأ المحذوف هذه والأصول، هذه ثلاثة هي الأصول. يكون هذا أيضا وجه من أوجه الإيه؟ من أوجه الإعراب. وهي ذكر أهل العلم لها أكثر من إيه؟ أكثر من وجه، والشيخ أطلق عليها هذا لأهميتها وثقلها في دين الإسلام وحاجة كل مسلم إليها. لا غنى لمسلم على الإطلاق عن هذه الثلاثة. الموفق هو من أتقنها علما وعملا، والشقي هو الذي جهلها في الدنيا وبالتالي لا يستطيع الجواب عنها يوم القيامة، لا يستطيع الجواب عنها إذا ما عرض للسؤال في قبره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ثلاثة الأصول: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دينه ومعرفة الإسلام بالأدلة. الأولى معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ولكن انظر إلى بداية الشيخ الموفقة وحرص الشيخ على الطلبة وعلى المسلمين، فقال اعلم، وهو فعل أمر، ولكنه فيه الحث على التعلم ومعرفة ما يعود نفعه على المرء في الدنيا والآخرة. اعلم أي احرص على أن تعرف هذا الذي سأقوله لك. فهو حث على طلب العلم، وفيه إشفاق عليه ضمنا، لأن من حرص على تعليم امرئ فهو مشفق عليه وهو متمن له الخير في الدنيا وفي الآخرة عاجلا وآجلا. وإلا تجد الرجل الذي لا يهمه إلا نفسه ولا يبالي بأحد سوى بنفسه، تجده لا يأبه بأولاده، لا يعلمهم شيئا ولا يحثهم على شيء، ويغيب عنهم، وإنما ينشغل بدنياه وبجمعها وتحصيلها دون أن ينشغل بأولاده علما وتأدبا. فأي إنسان يقول هذا القول اعلم أنه حريص على أن تتعلم. فقال اعلم، ثم أكد هذه الشفقة المضمنة لهذا الطلب، فقال رحمك الله، اعلم رحمك الله. فهو خبر لفظا إنشاء معنى، رحمك فعل ماضي، وكأنه يخبر أنه مرحوم. لا، هو لم يرد هذا، وإنما هو خبر بمعنى الدعاء، أي يرحمك الله، اعلم يرحمك الله. وهذا كثير في لغة العرب. يعني أنت دلوقتي تقول المرحوم فلان، هذه ليست من أمور الجزم ولا القطع، لأنك لا تدري أنه رحم أم لم يرحم، ولكنه لفظ، أي نعم هو يدل على أنك تخبر، ولكنك أردت به الدعاء وليس الخبر. فلا جناح في الكلمة، لا بأس بالكلمة أن تقول المرحوم فلان، إذا ما كان القول بهذا الاعتبار أنك تقصد أن يعني أي أسأل الله أن يرحمه المرحوم، أي أسأل الله عز وجل أن يرحمه. فقال اعلم رحمك الله، وهذا تلطف بطالب العلم وجذب لقلبه وعناية به، وكذلك هو سؤال لله عز وجل له بالرحمة أن يرحم طالب العلم. فإذا ما رحم الله عز وجل طالب العلم وفقه إلى كل خير وسدده وأعانه على معرفة ذلك الذي سيذكره الشيخ. فالكل فقير إلى رحمة الله عز وجل. فإذا ما كتبها الله لامرئ والله أصاب خير الدنيا والآخرة. وهذا هو مراد الشيخ رحمة الله عليه، أن يرحم الله عز وجل الطلبة الجلوس بين يديه، ويرحم كل من يقرأ هذه الرسالة ومن يعتني بها، إما تعليما وإما تعلما وإما عملا وإما استماعا إلى آخره، بأن يرحمه الله عز وجل لأجل أن يفقه ما جاء فيها ولأجل أن يسدد بالعمل بمقتضاه. فقال أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، ووجوب هذه المسائل يأتي معنا في الشرح إن شاء الله من أين أتى هذا الواجب. طبعا هو يقول هذه المسائل، قال الأولى معرفة الله. معرفة الله واجبة أم مستحبة؟ واجبة. لا يؤمن امرؤ لا يعرف الله عز وجل، فمجرد اللفظ الذي ذكره الشيخ يدل دلالة ظاهرة حتى من غير رجوع إلى الأدلة الشرعية على وجوب هذه المسائل كما ذكر. والواجب هنا بمعنى الفرض لا كما يقول الأحناف رحمة الله عليهم أن الواجب ليس بمعنى الفرض وإنما هو رتبة دون الفرض، فيقصدون بذلك أنه من السنن التي لا يأثم تاركها ولكنه من السنن العظام. وهذا مذهب مرجوح إذ أن جمهور العلماء على أن الواجب هو الفرض، واستدلوا على ذلك بأدلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الناس بالحج في حجة الوداع فقالوا أفي كل عام يا رسول الله فسكت، قالوا أفي كل عام يا رسول الله سكت، أفي كل عام يا رسول الله، قال لو قلت نعم لوجبت، أي وجبت عليكم في كل عام. فدل قول النبي على أن كلمة الواجب بمعنى بمعنى الفرض. والأدلة على وجوب هذا، الله عز وجل قال ماذا؟ قال فاعلم أنه لا إله إلا الله كما سيأتي في استدلال الشيخ. فأمر عباده، أمر نبيه وهو أمر أيضا يشمل سائر الناس، أمر عباده بأن يتعرفوا على الله عز وجل، وذلك عن طريق طلب العلم. إذن طلب العلم الذي ينبني عليه معرفة الله عز وجل هو علم واجب، والدليل فاعلم بهذه الصيغة التي هي فعل أمر، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم يأتي ذلك بعد ذلك العمل. قال الأولى العلم، وما وجه وجوب العلم؟ وجه ذلك أنه لا سبيل إلى دخول الجنة ولا إلى معرفة الله عز وجل ولا إلى ضبط وإحكام دين الإسلام إلا عن طريق العلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، جاء في بعض الألفاظ ومسلمة، ولكن ما جاء عند مسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهذا الحديث لا يخرج عنه مسلم قط سوى مسلم لم يبلغ سن التكليف، أو مسلم قد أحاطت أو ألمت به آفة تحول بينه وبين الانخراط تحت حكم أو تحت دلالة هذا الحديث، كالمجنون هو لا يدخل في هذا العموم، هو مستثنى من هذا العموم، يعني ليس بمأمور بطلب العلم لأنه لا عقل له. وكذلك الطفل الصغير لم يبلغ الحلم فليس بمطالب أن يطلب العلم، وإن كان السلف كانوا يرسلون أبناءهم لتلقي العلم على أيدي الشيوخ، ولكن هذا لم يكن لاعتقادهم أنه واجب عليهم في تلك الأزمنة أو في تلك السن، وإنما هو تأسيس لأبنائهم وتربية لهم لأجل أن يشبوا على معرفة الله عز وجل ومعرفة دين الإسلام ومعرفة أنبياء الله ورسله، فيصبح هذا سببا في استقامتهم وفي صحة سلوكهم وأخلاقهم. وكذلك من المستثنى من هذا العموم النائم، فالنائم في أثناء نومه لا يطالب بطلب العلم لأنه فاقد للعقل ولو جزئيا، ولو كان فقدا جزئيا إلى آخر هذا. كذلك المرأة مأمورة، هي مش مستثناة، مأمورة أن تطلب العلم، ولكن طلبها للعلم له ضوابط وليس الآن محل سرد هذه الضوابط. وكذلك الله عز وجل أثنى على العلماء، وقد ذكرت ذلك في الدرس السابق، وذلك قول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكل من اهتم بالعلم عباد الله هو الموفق، سواء كان علما دنيويا أو علما أخرويا. أنت تجد أن الرجل الذي يتثقف في أمور الدنيا تجد له حظا من من التوفيق وحظا من القبول عند الناس، فهو رافع، فهو مرتفع الشأن بهذا العلم الذي حصله، والناس تحترمه وتبجله، وهذا عاجل ثواب طلب العلم حتى وإن كان من علوم الدنيا، فضلا عن ما يكون له من الأجر يوم القيامة إن احتسب بطلبه وجه الله عز وجل. أما الذين يهملون العلم فإنهم يعيشون، نسأل الله أن يعافينا، يعيشون لا يختلفون كثيرا عن سائر الحيوانات من الطيور والزواحف وسائر خلق الله عز وجل ممن هم ليسوا من بني آدم، لا يختلف كثيرا عن هذه الاسطوانة أو عن هذا الجدار، لأنه لا علم عنده. وقد يعني ذم الجهل في القديم، ويطلق على الجهال كلمة هي ليست يعني ليست بحسنة، وما هذا إلا ذم من أهل العلم وذم من العرب للجهال، فكانوا يطلقون عليهم الرعاع. أما ذوي العلم فهؤلاء لا يطلق عليهم إلا كل جميل. فإذا ما تعلم الإنسان الواجب عليه أولا أن يتعلمه هو ما يكون متعلقا بالله عز وجل وما جاء عن الله، هذا أول علم يجب على الناس تعلمه. اليوم للأسف الشديد أول ما يهتم الناس يهتمون بعلوم الدنيا، وإن كان الولد من أجهل خلق الله عز وجل في علوم الآخرة، أصبح الآن المهتم به والمراد هو علوم الدنيا، ووالله هي لا تعود على المرء في يوم القيامة بكبير نفع إلا إذا ما احتسب بعلمه وجه الله، وغالب الناس لا يحتسب بعلمه وجه الله. إذن هو يأتي يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا أفنى عمره في العلم الدنيوي ولم يحصل شيئا من العلوم الأخروية، فيضيع ويتعرض لعقوبة الله. لماذا؟ لأنه وإن عبد الله عبده بجهل، وعبده بصور من العبادات التي لا يقبلها الله عز وجل، وذلك مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فكل عمل لم ينضبط بالعلم النبوي الشريف هو عمل مردود على صاحبه وإن كان عملا يملأ الأرض كلها. فيجب علينا أن نتعلم عباد الله وأن نتحرى مجالس العلم وأن نطلب العلم في مضانه، والحمد لله وسائله مبذولة وميسرة، وهذا من فضل الله عز وجل على الناس في هذه الأيام، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الأولى العلم، ما هو العلم الذي أراده الشيخ؟ لأن الكلمة عند الإطلاق تحمل كل جزئية يصح أن تدخل فيها. عندما يقول الأولى العلم فربما يظن الظان أنه أي علم، حتى وإن كان علم الذرة، علم الهندسة، علم الرياضة، علم الفلك، علم هذه كلها علوم، منها المحرم ومنها المباح، كعلم الفلك فيه محرم وفيه جائز، وقد بينت ذلك من قبل في شروح التوحيد. علم السحر هذا علم، لأن الله قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهناك علوم الدين، فقيد الشيخ مراده فقال وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. أول شيء على المسلم أن يطلبه هو معرفته لربه. لماذا؟ لأنه لا يصح أن يكون مسلما أو مؤمنا حتى يعرف ربه سبحانه وتعالى، وتلك المعرفة تحمله على أن يأتي بأوامر الله عز وجل على الوجه الأتم الأكمل، وتحمله أيضا على تصديق رسل الله سبحانه، وتحمله على التزام شرع الله عز وجل. أما إن جهل ربه ولم يعرفه فإنه يعيش في الدنيا يعيث فيها فسادا ولا يعبد ربه سبحانه ولا يكن في نفسه معتقدا كحال الدهريين وكحال الداروينيين وكحال الملاحدة وكحال الذين ذهبوا فعبدوا غير الله عز وجل ولا حول ولا قوة بالله. هذا لخلو قلوبهم من العلم المتضمن لمعرفة العبد لربه سبحانه وتعالى. فأول العلم هو معرفة العبد لربه. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. ومعرفة لربك، معرفتك لربك هو أن تعرف وأن تتعلم أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المصرف إلى آخر أفراد الربوبية، وأنه هو الذي يدبر هذا الكون وهو الذي يصرفه، وأن مقاليد الأشياء والأمور بيده، لا يحدث شيء في كونه إلا بإذنه ومشيئته، وإن لم يشأ شيئا لو اجتمع الإنس والجن على إيجاده لن يستطيع. فهذا من بين معرفة العبد لربه، وأن يعرف أنه المعبود الإله المعبود المستحق للعبادة الذي لا ينبغي ولا يصح أن يعبد سواه سبحانه جل وعلا، فلا يصلي المرء إلا له، ولا يزكي إلا له، ولا يخلص إلا له، ولا يذبح إلا له، ولا ينذر إلا له، إلى آخر أفراد دين الإسلام. وكذلك أن يعتني بمعرفة أسماء الله وصفاته، أن يعتني بها عناية تامة، لأن منشأ العبادة الصحيحة هو عن الأسماء والصفات، فكل من أحكمها وأتقنها وعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله عندئذ تأتي العبادة منه على الوجه الأكمل والأتم. فإذا ما جهل المرء ذلك ولا حول ولا قوة لله، فعندئذ يتخبط في دنياه فيذهب فيعبد غير الله جل وعلا، وكذلك ربما أشرك معه غيره، وربما ساق العبادة إلى من لا يستحقها، وربما قصر فيها، وإن لم يشرك يقصر في آداء العبادات في امتثال الأوامر واجتناب النواهي. هذا كله فرع عن جهل العبد بربه سبحانه وتعالى، وسيأتي تفصيل من الشيخ لذلك في الرسالة إن شاء الله كما سيأتي. قال: ومعرفة نبيه وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي المكي ثم المدني صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعده، وهو نبي هذا الدين، وهو النبي الذي ينبغي أن يتبع من كل الناس، إذ أن الله عز وجل أرسله إلى الناس جميعا. فمعرفة العبد لرسول الله محمد هي معرفة تقتضي أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من قبل ربه، وأنه رسول إلى الناس كافة، ليس إلى طائفة دون أخرى، وإنما أرسله الله جل وعلا إلى الناس أجمعين، بل أرسله إلى الإنس والجن كما جاء ذلك مصرحا به في السنة النبوية وفي كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك أن يعتقد وأن يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم معرفة تحمله على اتباع أمره وعلى امتثال أمره واجتناب نواهيه، وعلى تعظيمه وتبجيله وتقديمه على كل من سواه من خلق الله سبحانه وتعالى، فيقدم النبي على الأب والأم وعلى الأولاد والعشيرة والأهل، يقدم النبي على النفس والمال. هذا من جملة إيمان العبد ومعرفة العبد بنبيه صلى الله عليه وسلم، معرفة تحمله على تفقد سنة النبي والحرص عليها وبذل النفس والمال دونها صلى الله عليه وسلم، إذ أن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: ومن يعص الله ورسوله فأولئك أصحاب النار، فأولئك فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا في سورة الجن. فبين الله عز وجل أن من يعصي رسوله فإن عقابه شديد، وقال سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فذكر الله عز وجل لفرعون إنما هو بيان أن من يعصي رسول الله محمد ستكون مآله كمآل فرعون، أن الله يأخذه أخذا وبيلا، وهذا الأخذ الوبيل هو أن أغرقه الله عز وجل في الدنيا ويعذبه يوم القيامة بأن يجعله في نار جهنم خالدا فيها وهو في أسفل سافلين. فينبغي على المسلم أن يتعرف على نبي الله محمد معرفة صحيحة، هذه المعرفة تجعله لا يجابه دينه. وبالمناسبة أقول: ما أكثر الذين يجهلون النبي، بل أقول: ما أكثر الذين جهلوا ربهم سبحانه وتعالى. فوالله وقفت في الآونة الأخيرة على مؤلفين شاعرين أديبين ممن يقول عنهم الناس انهم ادباء وهم محرومون من الادب. رجل يسمى بسيد القمني ورجل اخر يسمى بحلم سالم. الثاني اخذ جائزة الدولة التقديرية في العام الماضي في اواخر العام الماضي، والاول اخذ جائزة الدولة التقديرية في الثقافة في العام هذا العام شهر 2 على ما اذكر. سيد القمني يطعن في القرآن ويقول هكذا، يقول وهذا القرآن إنك لتجد فيه الله يجامل اليهود عندما يكون المسلمون في حاجة إليهم ثم يشتد عليهم إذا ما استغنى المسلمون عنهم. يزعم أن الله عز وجل يداهن اليهود إذا ما كان المسلمون في حاجة إليهم، فإذا ما قضت الحاجة عاد الله إلى ذمهم. هكذا يتكلم إنسان عن ربه ويكون عارفا بالله، ثم يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مكار، وأنه بزواجه من خديجة أمن مستقبله المالي، ثم يبين الوسيلة التي وصل بها إلى خديجة أنه سقى أباها الخمر ليحصل عليها. هذا رجل ممن يسكنون مصر وممن يشهدون أن لا إله إلا الله ومن تعطى لهم الجوائز، وهذا كله لأجل أن يعزلوا المسلمين عن دينهم وأن يشككوا المسلمين في دينهم. كل من يريد أن يتقرب إلى أمريكا أو إلى اليهود يصنع هذا. وما نجيب محفوظ عنكم ببعيد ما أخذ جائزة نوبل إلا على قصة أولاد حارتنا التي قصة أولاد حارتنا التي يعني قدح في الله عز وجل فيها وقدح في أنبياء الله وصورهم صورة بشعة حشاشة وسكرية ولا حول ولا قوة إلا بالله وزناه، وأخذ عليها جائزة نوبل. هؤلاء يعرفون الله عز وجل؟ هؤلاء يعرفون النبي محمد؟ فالجهل بالله عز وجل من أخطر ما يكون، والجهل بالنبي محمد يؤدي إلى هذا الفعل المشين، وهو أن تقع في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب على كل مسلم أن يتعرف على نبيه وأن يتعرف على الحقوق الواجبة عليه نحو نبيه وأن يتعرف على سنته وكيفية التعامل معها. قال ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. أولا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذه الأحاديث فيها دلالة قاطعة على وجوب معرفة العبد للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ويصرح رسول الله فيقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين. وكان يوما مع عمر بن الخطاب، بل أستغفر الله، كان عمر بن الخطاب معه، فأخذ بيد عمر وسار به ثم قال له يا عمر، قال له عمر والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. لما فقه عمر وتدبر قول النبي لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، يعني لا يتم إيمانك حتى يكون محمد هذا، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فلما عقلها عمر لم يتلكأ ولم يقل له يا رسول الله أرجئني يوما أو اثنين أو شهرا أو اثنين، قال أنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي. فهل قلنا ذلك بارك الله فيكم؟ هل قلنا الآن رسول الله أحب إلينا من أنفسنا وعملنا على مقتضى هذا الكلام؟ والله من يعمل على مقتضى هذا الكلام ويكون صادقا مع ربه سبحانه وتعالى، فإن الله يصدقه ويرى الخير الوفير والبشرى العاجلة في هذه الدنيا. والله ما سعد أحد كسعادة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وما شقي وما خاب وما فاته الكثير من أعرض عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، فما أجملها وما أطيبها وما ألذها. طريق تأخذ إلى الجنة مباشرة من أيسر الطرق وأقربها. فينبغي علينا بارك الله فيكم أن نعتني برسول الله، هذا الرسول الذي أصبح الآن أصبح فكاهة المجالس، وأصبح يطعن فيه من كل أحد، وأصبح يتناول من مسلمين، وأصبح الناس أو بعض الناس يأخذون الجوائز على الطعن فيه وعلى القدح والنيل منه صلى الله عليه وسلم. وما هذا إلا بسبب قصورنا نحوه وعدم معرفتنا به وبحقوقه علينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وهذا كله من المسائل الأولى من تلك الأربع التي يذكرها الشيخ. الأولى من المسائل الأربع معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وهذه المعرفة بدين الإسلام هي معرفة تقتضي أن تكون عالما بمراد الله من وراء دينه، وهو أنه الدين الخاتم والدين المهيمن على جميع الأديان. فلا دين مع الإسلام الآن، كلها أديان منسوخة لا يجوز العمل بها إلا بنص جاء الإسلام بتقريره والدعوة إليه. أما كل ما كان من تلك الأديان وتلك الرسالات لم يوافق شرعنا ولم يكن في شرعنا ما يؤيده فيحرم عليك اتباعه، رغم أنه جاء به رسول من قبل الله عز وجل. وهذا الأمر لا يكون إلا في فروع الإسلام من مسائل المعاملات والفقه والعبادات وغير ذلك. أما ما يتعلق بالعقيدة والتوحيد فقد اتفق الرسل أجمعين عليه، لم يخالف فيه رسول ولا نبي. فهي معرفة تحملك على طاعة أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه، معرفة تحملك على عدم تقديم أي دين على دين الإسلام. وبسبب الجهل بهذه المعرفة فنصر بعض المسلمين بعد إسلام، وألحد بعض المسلمين بعد إسلام، وتمجس وتهوذ بعض المسلمين بعد إسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتدرون بعض المسلمين إلى آخره. سلمان رشدي هذا الرجل الذي صيته يملأ الأرض، هذا الرجل المنحرف الذي حكم عليه العلماء بالزندقة والكفر، وغيره الكثير، الشيعة الرافضية الذين أنشأوا الآن ملة مستقلة زعموا وهي البهائية، دين قائم خلاص ما فيش إسلام يبقى بهائية بهائي. هذا كله لماذا بارك الله فيكم؟ بسبب جهلنا بدين الإسلام. ما هو دين الإسلام؟ هذا سؤال يوجه لكل أحد، يوجه للحضور، لا أريد جوابا، ولكن سل نفسك في نفسك ما هو دين الإسلام. والله والله تجد أن البعض لا يحسن الجواب. ايه هو دين الاسلام يا اخي اللي انت هتسال عنه في القبر؟ سيقول لك: وما دينك؟ ايه جوابك؟ ما تستطيع ان تفرق ما بين الاسلام والايمان اذا اجتمع، ولا تستطيع ان تجمع بينهما، لا تستطيع ان تجمع بينهما اذا افترق، ولا تستطيع ان تفرق بينهما اذا اجتمع. ايه الاسلام؟ وليس سؤال بارك الله فيك، وليس بسؤال، انا اقول سأل نفسك هذا. يبقى اذا ما هو دين الاسلام؟ دين الاسلام اسه واساسه اولا الاتيان بالقول بالشهادة، اشهد ان لا اله الا الله، فهي البوابة والمدخل، ولا يكون مسلما من لم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ثم اركان الاسلام، اركان الايمان، أصول الإيمان، ثم أصول السنة، هكذا يتعرف على دين الإسلام. ثم يكون هذا كله مدعما بماذا؟ بالأدلة. لا نريد معرفة مجردة، لا نريد معرفة مبنية على الرأي المجرد أو على العقول، لا، إنما هي معرفة بالأدلة الصحيحة الثابتة في الكتاب والسنة. هناك دليل الفطرة الذي ركز الله عز وجل الفطرة عليه أو ركزه في الفطر، فالكل يقر بدعوة هذه الإسلام وما تضمنها وإن كان البعض ينفر عنها ويكفر بها، ولكن فطرته لو تأملها وتركها لأخذت بيده إلى هذا الدين، ولكن شوش على فطرته بما اعتاده وبعقله ورأيه المجرد حتى فسدت الفطرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم الدليل على صحة دين الإسلام أيضا القرآن والسنة والإجماع، إجماع الأمة الإسلامية على أن الله لا يقبل دينا غيره. قال الله عز وجل في القرآن: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني أو يهوديا أو نصرانيا إلا كان من أهل النار. فهذا دليل من السنة وما أكثر الأدلة. ثم الإجماع، هل تعلم أن أحد يشكك في ذلك من المسلمين؟ إجماع من المسلمين على أن الدين المعتبر المتبع هو دين الإسلام. كذلك الفطرة التي ركزها الله في نفوس عباده. ثم موافقة هذا الدين لكثير من الواقع الآن، فأنت تجد الله عز وجل يخبر ببعض الأمور في القرآن ثم هي توافق الواقع الذي نعيشه الآن. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور في السنة ثم تقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم بحذافيرها الآن. هذا كله إن دل فإنما يدل على صدق هذا الدين، وهذا يدعو إلى وجوب التعرف عليه وإلى وجوب اعتناقه، ثم يأتي بعد ذلك الالتزام بتعاليم الإسلام من حيث العقيدة والتوحيد ومن حيث العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك. فلا تخلص في عملك إلا لله عز وجل، ولا تطلب إلا الله، ولا تؤمن إلا به سبحانه، ولا تصلي إلا له، ولا تصوم إلا لأجله جل وعلا، إلى آخر هذا من الأعمال التي ذكرت في هذا الدين ودعا إليها ربنا سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيكون علمك بهذا كله مبنيا على الدليل الصحيح. وذلك أن المعرفة المبنية على العقل لا تنفع صاحبها. لماذا؟ لأنك ترى الآن رؤية عين أن كثيرا ممن قدسوا عقولهم دون الرجوع والنظر إلى الأدلة الشرعية هان عليهم أمر الإسلام، حتى أن البعض فارقه مفارقة كلية وقالها جهارا نهارا: أنا أكفر بدين الإسلام، لأنه اعتمد على عقله المجرد ولم يتدبر عن الله عز وجل، ولم يفقه عن الله وعن رسوله، لم يتدبر القرآن وهو يقرأه، لم يتدبر السنة وهو يقرأها، لم يتدبر إلى مجموعة وجملة الأخلاق التي جاء بها الإسلام. سفيان عندما ساق أو عندما ذكر لهرقل ما يدعو إليه النبي ذكر ماذا؟ ذكر جميل الأخلاق التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر التوحيد أولا، قال: جاء يدعون إلى عبادة الله وحده وأن لا نشرك به شيئا، ويأمرنا بالصلة بصلة الأرحام وإكرام الضيف وإلى آخره. فذكر من جميل الخصال التي لما سمعها هرقل عرف أنها لا يدعو إليها إلا نبي، فقال: والله. وقال لهم: من يتبعه من الناس، يعني أشراف الناس أم أرازلهم؟ قال: بل أرازل الناس هم الذين يتبعونه. قال: يكثرون أم يقلون؟ قال: بل يكثرون. قال هكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، إلى آخر تلك الخصال التي ذكر. قال: والله لا يأتي بمثل هذا إلا نبي. شوف الإنصاف من النفس، إذا أنصف المرء من نفسه وتدبر تدبرا بعقله مع انعزاله عن هواه وتجريد العقل لله جل وعلا، وأنصف المرء من نفسه وطهر قلبه، عندئذ لا يرى في الإسلام إلا دعوة الحق ودين الصدق، وأن الذي يأتي بهذا الدين والله إن هو إلا رسول من قبل الله عز وجل مرسل، فلا بد من هذه المعرفة. بارك الله فيكم، لأجل أن ننجو يوم القيامة بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. قال الثانية العمل به، وهذا أمر طبيعي، إذ أن الله جل وعلا قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فرتب الجنة على الإيمان مع العمل، لم يفرق بين الإيمان والعمل، وإنما في كل الآيات يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اعتدنا كذا قال اعد الله كذا للذين امنوا وعملوا الصالحات. والعصر ان الانسان في خسر، لفي خسر، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. فلا بد من العمل، هذا امر الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم امر بالعمل، فقال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فلا بد من العمل. اما الذي يفرق بين الايمان والعمل فهذا مخبول، لم يفقه عن الله عز وجل ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الثالثة الدعوة اليه، وهي قطب رحى الدين، عليها يدور مدار الاسلام كله، ولا سبيل الى نشر هذا الدين الا بالدعوة، وان لم يقم المسؤولون بالدعوة لم يكن هنالك قيام لدين الاسلام. ولذا ارسل الله الرسل، لان بالدعوة يقيم الله عز وجل الحجة على عباده وخلقه، كما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا بد من نشر هذا العلم وتعليمه للناس والدعوة الى الله، كل بحسب قدرته واستطاعته وبحسب ما عنده من علم. ادعو الى ما تحسن والى ما تتقن لاجل ان تفوز برضا الله عز وجل يوم القيامة. يقول ربنا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. من احسن من هذا؟ هؤلاء يعتلون القمة، ولذلك كان على قمة الناس الانبياء والرسل، وهي دعوة ووظيفة الانبياء والرسل. يقول صلى الله عليه وسلم إنا معشر الأنبياء لم نورث درهما ولا دينارا وإنما نورث العلم، لأجل أنهم يقومون بالدعوة إلى الله جل وعلا. يقول ربنا عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأخر الإيمان قال إيه؟ وتؤمنون بالله. لماذا؟ لأن الإيمان إن قام فإنما يقوم على إيه؟ على أساس الدعوة. من أين يعرف الناس أن هناك إيمان؟ حتى يقوم دعاة يدعون إلى إيه؟ إلى ذلك. فإذا نشط الدعاة إلى ذلك انتشر الإسلام وانتشرت دعوته ودخل الناس في دين الله عز وجل أفواجا. فلا بد من الدعوة عباد الله، والذي يترك الدعوة مع القدرة عليها آثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع، فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. المقصر يضعف إيمانه. فإن كنت عاجزا لا سبيل إلى الدعوة والإنكار والأمر بالمعروف، فلتكن دعوتك بقلبك، إذا رأيت المنكر أنكرته بقلبك، وإذا رأيت المعروف عرفته واستبشرت به بقلبك، وهكذا. وإذا ما رأيت أحدا يكفر أنكرت ذلك، وإذا ما رأيت أحدا يؤمن استبشرت بذلك وسررت لذلك. فالدعوة عباد الله واجبة على كل مسلم، ولذلك هي من أسباب النجاة. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. فمن صفات الذين ينجون يوم القيامة بين يدي الله ولا يكونوا من جملة الخاسرين أنهم يتواصوا بالإيه؟ أنهم يتواصون بالحق. قال والرابعة الصبر على الأذى فيه، وعليها نقف إن شاء الله، ونبدأ منها في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا، إذ أن أريد أن أبحث فيها بعض الشيء لأنها من الأهمية بمكان، إذ أن كثيرا من الشباب والشيوخ يتركون أمر الالتزام والدعوة ومعرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دينه بسبب الأذى الذي يترتب على ذلك. فلذا أخصها بالذكر ابتداء من الدرس القادم، والله تعالى المستعان. السامع يا محمد السامع. ما هو حال الجهال الذين لا يتعلمون معرفة الله عز وجل ومعرفة النبيين ومعرفة الإسلام الغريب من آبائنا وأجدادنا؟ هم يؤاخذون يوم القيامة بالتقصير في طلب العلم، وهم على الأصل أنهم مسلمون مؤمنون، ولكن يوم القيامة يعرضون للمسألة: لماذا قصرتم في طلب العلم وتحصيله؟ بحسب الجواب، فإن كانت هناك أعذار صحيحة مقبولة قبل الله عز وجل منهم، وإن لم تكن هناك أعذار وتعللوا بأمور فارغة فإن الله عز وجل يؤاخذهم بجهلهم. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الإنسان يلقي المعاذير، إن كانت مقبولة أخذ بها، وإن لم تكن مقبولة فهو معرض لسؤال الله وربما تعرض لعقوبة الله عز وجل. أما هم فهم مسلمون مؤمنون، وما ترتب على فعلهم من أخطاء لا يؤخذون بالأخطاء وإنما يؤخذون بالجهل، لأنه صدر الخطأ عن الجهل، والله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهم لا يؤخذون بالخطأ وإنما يؤخذون بالجهل. تفضل. والله هؤلاء أطفال المسلمين هم على أصل الفطرة، هم على أصل الفطرة، وهي فطرة الإيه؟ التوحيد. والذين يموتون من أطفال اليهود والنصارى أو المشركين وغير ذلك فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة، والله عز وجل أعلم بحالهم، ولكنهم يتعرضون للامتحان يوم القيامة، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في بعض رسائل العقيدة إن تعرضنا لذلك إن شاء الله جل وعلا. أطفال المسلمين، نعم أطفال المسلمين، لأن عائشة قالت: عصفور عن طفل صغير، قالت عصفور من عصافير الجنة، فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن أطفال الإيه وألحق، قال إيه: وألحقنا بهم ذريتهم. الله عز وجل يلحق بالمؤمنين ذريتهم. أما أطفال المشركين وأطفال الكافرين هؤلاء يمتحنون يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، دول على الفطرة ودول على الفطرة. الله يرفع عليك وأحسنت هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. والرجاء إن شاء الله أي سؤال يكون متعلق بالدرس يكون آخر الدرس إن شاء الله، نجعل له 5 دقائق ولا حاجة، والله تعالى المستعان. ويوم الثلاثاء إن شاء الله درس نتم كتاب الصوارف، ثم إن شاء الله ندخل في كتاب الشيخ السعدي منهج السالكين في الفقه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا محمود؟ ازيك يا بابا؟ ايه؟ ربنا يحفظك. ربنا يحفظك.